من ليس عنده استطاعة شرعية كالمرأة لا تجد محرم، هل يجب عليها في مالها أو لا؟ لا يجب عليها أبدا، لا في مالها ولا في بلدها. إذا قلنا بأن الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب ما وجب عليها. هذا هو الصحيح، والله هذا هو الظاهر، هو الظاهر عندي هو هذا.